في هذه الأيام الأربعة. العقيدة من كتاب الشريعة لأبي بكر محمد بن حسين الآجري، وألفية السيرة النبوية لعلي فريد. ونأخذ يوم الأحد كتاب في المصطلح، لكن الآن طلاب العلم شدوا رحالهم ومادة المصطلح لا ينتفع بها أي أحد، وكذلك ما يتعلق بكتاب الجواب الباهر في زوار المقابر للإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى، قد ختمناه بعون الملك الوهاب جل جلاله، واستغرق منا 80 مجلسا فيما يتعلق بفقه القبور وفقه الزيارات، وسيستعاض عنه إن شاء الله بكتاب من كتب العقيدة متعلق بمخالفة المشركين من اليهود والنصارى والمجوس والهندوس وجميع الملل المخالفة للإسلام وللإيمان والتوحيد. نتدارس إن شاء الله مع مطلع العام القادم إن شاء الله الدراسي الجديد كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، وسأمضي فيه على المنهجية التي مضيت فيها في شرح كتاب الجواب الباهر بزوار المقابر أو في زوار المقابر للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. شرح كلامه وكلامه كلام علماء صفى مشربهم وسلمت عقيدتهم، يحررون ويقررون مقتضى ما تضمنه القرآن والسنة مما يجب على كل مسلم أن يعتقده وأن يعتنقه، فليست هي الخزعبلات ولا الخرافات ولا الرؤى والمنامات ولا حدثني قلبي عن ربي ولا اجتهادات المشايخ مهما أوتوا من العلم والصلاح، وإنما هو مقتضى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هاتوا كتاب الله يحكم بيننا نلقاه بالتسليم والإذعان. ففي هذا الكتاب إن شاء الله عندما نصل إليه، وهو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، والباعث ظاهر من تدارس هذا الكتاب، لأننا نواجه الآن أمما وأحزابا وجماعات وفرقا، كل من هذه الفرق يدعي أنه يتصل ويصل بالشريعة الغراء من الفرق التي هي داخل الإسلام، وأما اليهود والنصارى فيمثلان فرقا غير الإسلام والمسلمين. فيما يتعلق باختصاره وتنظيم مادته وتحليل عباراته رحمه الله تعالى على وجوه متعددة إن شاء الله، لكن لعلني إن شاء الله ولمناسبة قرب رمضان أسير على المنهج التالي، وأرجو للإخوة الذين يلازمون ويثبتون أن يسيروا على هذا السنن لدنو شهر رمضان المبارك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبلغني وإياكم هذا الشهر، وأن يعينني وإياكم فيه على الصيام والقيام والتوبة والإنابة، وأن نجدد العهد فيما بيننا وبين الله تبارك وتعالى. ستمضي الدروس على هذه المنهجية وهذا السنن. يوم السبت العقيدة من كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري، يوم الأحد شرح ألفية السيرة النبوية لعلي فريد الكجنوري رحمه الله، الثلاثاء يوم الاثنين إن شاء الله تبارك وتعالى تدارس أي كتاب كنا ندارس نور العيون، الأدب المفرد للبخاري، إذن عقيدة والسيرة والأدب والفقه من واقع منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية، لكني أضم إلى كل أحاديث الصيام والقيام عقيدة وفضائل وأدبا وأحكاما متعلقة بمسائل فقهية يضطرنا المقام إلى التفقه فيها، لكن هذه هي المذاكرة التي أضمها إلى هذه المواد الأربعة في العقيدة والسيرة والأدب والفقه، وأستشير الإخوة القدماء هل أجعلها قراءة من كتاب حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي رسالة غاية في النفاسة تمثل التحرر لا التعصب، مع أنه حنبلي لكنك ترى من خلال مؤلفاته وكتبه سيما هذه الرسالة في حقيقة الصيام تجد الإنصاف ظاهرا بينا حيث يرجح دلالات القرآن والسنة، وعندما يأتي لتقرير السنة يشير إلى الثابت من غير الثابت من ألفاظ الأحاديث والمرويات متجردا عن التعصب والعصبية. أو كتاب الصيام من كتاب رياض الصالحين، رياض الصالحين، وقد جمع النووي 56 حديثا، أو من كتاب الصيام من كتاب الترغيب والترهيب للمنذري رحمه الله تعالى، حيث ذكر 12 حديث في كتاب الصيام، أو من كتاب المحرر لابن عبد الهادي، أو من كتاب بلوغ المرام لابن حجر، أو من كتاب عمدة الأحكام للمقدسي، لكني أريد أقصد شيئا مهما جدا، وذلك لأن المجالس تشتمل على مجموعات وثقافات عديدة، أنا أريد السرد والعرض للباقي من هذا المجلس في كل مجلس من المجالس الأربعة، أريد أمورا أربعة: عقائد، أدبيات، فضائل، أحكام. عقائد، فضائل، أدبيات، أحكام. فعلى اطلاع الإخوة الذين سلكوا سبيل العلم ماذا ترون يمكن أن يحقق هذا الهدف بهذه الجوانب الأربعة مما ذكرت من الكتب؟ ها، هذه كلها طرقت أسماعكم، ولعل بعضكم قرأها على بعض المشايخ. رياض كتاب الصيام أو كتب الصوم أو الصيام من رياض الصالحين، ترغيب والترهيب، المحرر، بلوغ المرام، عمدة الأحكام، أي كتاب من كتب الحديث أو الفقه، أي الكتب المذكورة ترونها تحقق هذه الأهداف الأربعة؟ أحاديث ومرويات الصيام، عقائد، فضائل، أدبيات، أحكام، من هذه الكتب المذكورة. ها رنيس، ها؟ الذي أراه هو كتاب الصوم من كتاب الترغيب والترهيب للمنذر، لأنه يتميز رحمه الله تعالى بأنه يجمع المرويات والزيادات للحديث الواحد في الموضع الواحد. هذه الأحاديث التي ساقها وهي 12 و100 حديث، هذه الأحاديث تشتمل على عقائد وإيمانيات الصيام، تشتمل على فضائل الصيام، تشتمل على أدبيات الصيام، تشتمل على أحكام متفرقة ومتناثرة متعلقة بهذه الأحاديث. فلعلني إن شاء الله تبارك وتعالى، ثم مما زاد الأمر متانة ورصانة وقوة أن أحد المحدثين وهو الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى خدم هذا الكتاب بتمييز أحاديث الكتاب إلى صحيح وإلى ضعيف مع الترتيب وحسن التبويب والطباعة والترقيم، وهذا مما يعين إن شاء الله على فهم المادة العلمية. هذا في مقابل ما لو اخترت والأمر قيد البحث تدارس كتاب حقيقة الصيام لابن تيمية رحمه الله تعالى. وعلى كل حال أنظر في الأمر إن شاء الله، إما أن نتدارس كتاب حقيقة الصيام مع هذه المواد الأربعة، وإما فيما بقي من أوقات لإنجاز الساعة، وإما من كتاب الصيام من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذر رحمه الله تعالى، لا سيما وله منهج في سوق الأحاديث في هذا الكتاب، وهو أنه إذا بحث في الحديث فرآه ثابتا صحيحا أو حسنا فإنه يجزم به، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وروى فلان، وإذا رأى أن الحديث فيه كلام أو فيه ضعف فإنه يسوقه بصيغة التمريض، يروى ويذكر ويحكى. الباب 30 باب الرد على القدرية. القراء ارتحلوا، أقول قراء الكتب ارتحلوا. الآجري رحمه الله تعالى في هذا الكتاب كتاب الشريعة، وهو عالم من علماء العراق، انتبه لهذا، وهذه أنا دائما أكررها لئلا يظن أن العراق قد خلا من العلماء أو أنه قد خلا ويخلو من العلماء. يوجد علماء راسخون إن شاء الله في العلم يحملون عقيدة الإسلام والمسلمين السوية، ما كلهم روافض ولا كلهم منحرفون في العقيدة، ولكن يوجد فيهم أسوياء أنقياء كأبي بكر الآجري رحمه الله، عاصر الفرق والطرق البدعية، ولذلك تصدى مع تقرير أصول عقيدة أهل السنة والجماعة التي يجب أن ندرسها الآن. يعني من المعيب والمشين أن يدرس الضالون المبتدعة من أولئك الذين يدعون غير الله وشركهم واضح، من العجيب والغريب أن أتباعهم من الضالين المبتدعة يملؤون مجالسهم ومحاضراتهم شبابا وشيبا، ولا يمكن لأحد تجده يبتسم، ولا يمكن لأحد أن يستهزئ. وأنا أقول هذا مثل يعني خشوع الباطل والأباطيل، حالة كون مجالس أهل العلم من شيوخنا الكبار دعك من الصغار كأمثال المتكلم، من شيوخنا الكبار تجد نسبة الشباب لا سيما الذين هم من بلدان التوحيد ما أقلهم، وتجد أولئك الذين يقررون الشرك في مجالسهم تجد عشرات الألوف، ولو قالوا لهم قوموا فاقتلوا أنفسهم لقاموا فقتلوا أنفسهم، اضربوا رؤوسكم أو وجوهكم وصدوركم، يقومون يضربون وجوههم وصدورهم ويجردون أنفسهم بالسلاسل والحديد إلى درجة إسالة الدماء. هذه كلها مبتدعات وضلالات، لأن بعض الناس قد يفهم ليقول ليش يعني تريد أن نقوم كما يقوم، أقول لك ما أقول لك قوم كما يقوم الرفاعية من الطرق الصوفية، يوقدون النيران والجمر ويطؤون الجمر، هذه ضلالات ومبتدعات لا تقل عن ضلالات أولئك القوم الذين يدعون مع الله غيره. لا، ولكن أدعوك إلى طريقة سنية سوية إيمانية يقرر فيها التوحيد أيا كانت جنسيتك، فإن الحق والإيمان والتوحيد ليس له جنسية، علاوة عن أن تقول إن الأسوياء هم وهابية، ولكن الحق ليست له جنسية، الحق يحمل أي جنسية، لأن الحق لا يعرف بالرجال كما قال علي بن أبي طالب: اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله. وأنا ذكرت لكم مثل على هذا قبل أكثر من 30 سنة، جاءنا من إحدى البلدان العربية أحد المشايخ والعلماء، وهو متزين من غير تحديد جنسية ولا هوية، ها لا تقول مين ولا من بيه ولا بلد كذا، أنا ما يعنيني شيء من هذه البلدان، ولكن يعنيني الحق. جاءنا متزين بزي علماء ذلك البلد، فتهامسنا في الفصل فيما بيننا، قلنا ماذا تدرسنا يا شيخ؟ قال: أدرسكم العقيدة، ومن كتاب العقيدة الطحاوية، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي. فطفق ينظر بعضنا إلى بعض، عالم من إحدى البلدان العربية يتزيى بذلك الزي المعروف والمشهور يدرسنا العقيدة والتوحيد ومن واقع كتاب العقيدة الطحاوية، فلما رأى همسنا فطن، فقال: أنتم ما يهمكم أن أكون من بلد كذا، ولكن الذي يجب أن يهمكم وأن يغمكم هو هل يحمل شيخكم عقيدة القرآن والسنة أم يحمل غير عقيدة القرآن والسنة على منهج سديد وطريق رشيد حميد، وهو منهج الصحابة والتابعين وخير القرون الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذا الاعتقاد فيما يتعلق بالرد على هذه الفرق والطرق، لو أن ناشئتنا نشأوا ولكن بنص وضابط وعقل وحكمة، نشأوا على هذا التمييز، والله ما ضل أحدهم، لا ضلال شهوة ولا ضلال شبهة، سواء كان بلحية أو بدون، لأن الحق الحكمة ضالة المؤمن قرآنا وسنة، أن وجدها فهو أحق الناس بها. واحذر أشد الحذر من هذه البدعة، أن هنا في وهابية وأن عقائدهم وهابية مخالفين وأنهم لا يحبون رسول الله، هذه من البدع القبيحة التي يضرب على هذا الوتر من يريد أن يمزق وحدة المسلمين وأن يشتت شملهم وأن يفرق جموعهم. ما في عندنا وهابية. الإمام محمد بن عبد الوهاب قبل أن تنتقل إن كنت قد سمعت غير هذا اقرأ مؤلفاته واقرأ كتبه ومصنفاته. هل تجد ما أقول سطر؟ هل تجد كلمة مخالفة للقرآن والسنة؟ هل تجد كلمة مخالفة للقرآن والسنة وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ رب قائل يقول إيه نعم في كتاب يوزعه مكتبة فلان، هذا كتاب ينسب إلى الشيخ وفيه أتوسل إليك بحق السائلين عليك، هذا أصلا الكتاب منحول لا يثبت عن الشيخ أبدا. نحن أمة القرآن، نحن أمة السنة، نحن أمة الجماعة، نحن أمة الإيمان والتوحيد، لا أمة الابتداع ولا أمة التحزب ولا التعصب ولا أمة الفرق ولا الطرق، نقشبندية، قادرية، وهابية، جشتية، سهروردية، ما في عندنا هذا. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إيش اللقب؟ ها تعطيني يا ترى إيش اللقب؟ هو سماكم المسلمين، هو سماكم المسلمين. كيف نفهم كتاب الله؟ ها كيف نفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ نفهم هذا كله على ضوء تلك الفهوم والعلوم غير الخاطئة وغير المغلوطة. كنا نعزل والقرآن ينزل، حدث كذا نزل القرآن بكذا، أي بيئة يمكن أن تعادل تلك البيئة؟ ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله لا تسبوا أصحابي، أمارة من رأيته وسمعته في أي بلد يسب أصحاب رسول الله يشك في دينه وإسلامه وإيمانه وتوحيده وعقيدته، يشك فيه إن لم يقل زنديق، نسأل الله السلامة والعافية. كما قال أبو زرعة الرازي إذا رأيت الرجل ينتقص أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه مواطن صالح. زنديق إيش معنى زنديق؟ يعني كلمة فارسية مارق، ما له حظ في الإسلام، لأن القرآن وصلنا عن طريق من؟ الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. السنة وصلتنا عن طريق من؟ الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. يجب أن تكافح هذه البذرة وأن تجاهد مجاهدة، وإلا والله أنتم الأضحية، سيضحون بكم ويريقون دماءكم ويهتكون أعراضكم ويسلبون أموالكم وأراضيكم. إذا عشتم على الدروشة اللي عشنا عليها من قديم ما في مشكلة، أرض واحدة تسعنا، ها ما في أرض، هذا أشد من الحية والعقرب، هذا أشد من السم، ولا أقول سم في دسم، هذا سم صرف ما في دسم، انتبه لهذا. وبالتالي بعض المغفلين في بعض البلدان وبكل أسف اجتمعنا مع بعضهم وكثير منهم يتسنم أرفع المناصب، والله يتسنم منهم أرفع المناصب، منهم الوزراء، منهم، قلنا لهم اجتمعنا مع 30-40 قلنا لهم كيف سمحتم بهذه البذرة أن تدخل وأن تتوطن وأن تنشر؟ نحن نأخذ هنا من الموحدين من أبنائكم 30-40 وأولئك يأخذون 1000-2000، كيف سمحتم لهم؟ أنتم ما عندكم غيرة على العقيدة؟ ما عندكم غيرة على عقيدة التوحيد؟ رب قائل يقول يا شيخ طبعا نحن ننضبط في هذا البلد الطيب، كل شيء منضبط، ما نتهور، ما نتحامق، ما نتعجل، فالعجلة من الشيطان، لدينا أقوام وإن شاء الله يذبون عن عقيدتنا ويحفظون عقيدتنا. لكن أنت في بلدان المسلمين، ها في بلدان المسلمين يجب أن تكون عندك غيرة، عندك غيرة، عندك شهامة على العقيدة، لأنه لولا العقيدة والله ما تقوم دولة، انتبه لهذا، ما في عقيدة ما في دولة. خذ هذا قاعدة، ما في عقيدة كعقيدة رسول الله وعقيدة الصحابة صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين، ما في دولة ولا حكومة، انتبه لهذا. العقيدة أولا، فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا عقيدة الإيمان والتوحيد وعقيدة القرآن والسنة. يقول رحمه الله تعالى: باب الرد على القدرية. القدرية هم قوم ينسبون إلى تكذيب القدر، إلى التكذيب بالقدر، ويقولون لا قدر وأن الأمر أنف، وهم على طوائف. منهم من يقول إن الله لا يعلم بالشيء حتى يقع، تعالى الله عما يعتقدون ويعتنقون ويقولون علوا كبيرا. لاحظ الآن نحن ما نلوك، لأن بعض الناس يقول يا سبحان الله، الآن قدامكم اغتصاب لفلسطين وأنتم تتدارسون فرق وطرق. سبحان الله، سبحان الله العلي العظيم. الآن اللطمات الموجعات والضربات القاسيات نتلقاها من فين؟ من فين نتلقاها؟ ما هو من أهل الفرق والطرق؟ ها؟ في الشام من اللي يحاربوكم؟ من الذي يقاتلوكم؟ ما أقول يقاتلوهم، لأن المؤمنين كالجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. من الذي يقاتلنا؟ من الذي ينتهك عرضنا؟ من الذي استباح دماءنا بعشرات الألوف؟ من؟ ما هم أصحاب فرق؟ ما هم نصيرية وعلوية وروافض من ورائهم؟ ها؟ ومن ورائهم الشيوعيون وغيرهم؟ أليسوا هؤلاء الذين استباحوا الدماء؟ هذه عشرات الألوف، هل يراق مثلها في فلسطين؟ ها؟ على أيدي الصهاينة واليهود وعلى الجميع ما يستحق من الله تبارك وتعالى. إذن انتبه لهذا، هذه ما بادت، هذه لا زالت، هذا لا زال بعض الشباب في بعض المنتديات، كما وقف على ذلك الشاب الذي يتهجم على رسول الله لما أخذ ورأى السيف، رأى لمعان السيف، قال أنا أحب رسول الله، أنا سيدي رسول الله. يا أخي هذه دروشة دي، يا سيدي يا سيدي، ويقف لي كل ليلة الجمعة عند القبر، يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. وبعدين عندما يفرغ ما في محتوى قلبه وعقله يقول، يتهجم على رسول الله باسم الأدب وباسم الشعر، ها، وباسم العلمنة وباسم الحرية، ولما أخذ وراء السيف لمعان السيف قال لا لا لا لا لا يا شيخ، يا أخي لا تتعجل، ترى أنا أحب رسول الله. إذن هجومك على رسول الله ليش؟ هذا مو هو فقط، ترى هذا أي واحد يعترض سبيله، عندما يرى واحد لحية وسجدة سيء التصرف في سلوكه يقول شوف شوف شوف الدقن هذا، شوف اللحية، شوف اللحية ايش تسوي فينا، شوف هذا صاحب السجدة صاحب الركوع. يا أخي سبحان الله، يا أخي لا تغلط، يا أخي لا تغلط، هذا ما هو رسول الله، هذا ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تتهجمن على اللحية، صاحب اللحية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كانت تعرف صلواته السرية باضطراب لحيته، فما كان يأخذ منها هو صلى الله عليه وآله وسلم، فداه آباؤنا وأمهاتنا، هو صاحب العقيدة، ها، هو صاحب الجهاد. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ويقول علي: كنا إذا حمل وطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ها، هو صاحب العبادة والتبتل. يا رسول الله تقوم الليل حتى تتورم قدماك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول يا عائشة يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. هذا هو صاحب اللحية، هذا صاحب اللحية، هو صاحب العقيدة. إي ورب الكعبة ما أثر عن النبي أنه دعا غير الله، وعندما يشرك بين يديه ما يقول لا لا لا سيتفرق الجمع ويولون الدبر وأنا أريد أن أكتل وأجمع لأنشئ حزب. يأتي رجل فيقول يا محمد ما شاء الله وشئت. لو كان رسول الله سياسيا تجميعيا حزبيا حاشا وكلا لقال الآن لو نبهت على العقيدة والتوحيد لانفضوا من بين يدي، لكن أسكت، ما في سكوت، الساكت عن الحق شيطان أخرس، يتمعر وجه رسول الله على الفور ويقول جعلتني لله ندا. صحح عقيدتك يا أخي، أنت جاي زيارة مسجد رسول الله، وليش توقف عند القبر تقول يا رسول الله مدد، يا رسول الله شفاعة؟ ما تعرف أن هذا ينقض لك حججك وعمرك وزياراتك وصلواتك في مسجد رسول الله؟ لأن الله عز وجل يقول لئن أشركت لا يحبطن عملك. ما في تجي عند القبر، تعال عند القبر يا هلا وسهلا، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر، وتمشي مرة ثانية من هنا، مرة ثالثة من هناك، مرة رابعة، مرة خامسة من عند القبر، ما في مشكلة. أما عادة كل صلاة عقب كل صلاة توقف متصنما أمام قبر رسول الله، ارتكبت ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا. السلام عليكم ورحمة الله، راح يجري عند القبر المكرم، السلام عليك يا أخي، يا أخي الرسول يقول لا تتخذوا قبري عيدا، يعني من الاعتياد والعادة أو من العيد، يعني تتجمعون وضغط وشدة وتساقط. ما في هذا، ما في والله ما في. لا سنه رسول الله ولا كان على عهد الصحابة ولا عهد التابعين. سلم مرات من عند القبر جزاك الله خير ونسأل الله يعظم لك الأجر، سلم مرة من عند الروضة، سلم مرة من عند الباب، سلم مرة عند الحضر، سلم مرة عند السفر كما كان يصنع ابن عمر. لا تتقصدن هذه الهيئة هيئة التصنيم، وكأنك صنم أمام قبر رسول الله كل ليلة الجمعة، كل دبر كل صلاة. لا هذا ما هو، انتبه يا. لا كيف الناس، والناس أنت قدوتك من الناس، أم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ قال محمد بن الحسين حسبي الله وكفى ونعم الوكيل والحمد لله، هو سيسرد الآن القدرية، ولا بد قبل الشروع في بيان عوار وهتك أستار هذه الفرق البدعية البعيدة عن الإسلام، لا بد من الاستعانة بالله. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما تجني عليه مواهبه، لا تخلط بين هذا وبين الحمق في الكلام على الناس يمنة ويسرة، توزيع بطاقات التكفير والتبديع والتفسيق بدون نصوص شرعية، لا وألف لا، بدون قواعد للعلماء والفقهاء وعلماء أهل العقيدة أهل السنة والجماعة مرعية، لا وألف لا، بدون مراعاة الزمان والمكان. هذا كله بلا ريب أنه ليس له أصل في الشريعة، لكن بالقرآن بالسنة على منهج السلف ما في الأمر إن شاء الله، ما في أي حرج في التكفير في التفسيق في التبديع، لكن بإيش؟ مراعاة ثلاثة أمور: نصوص شرعية، قواعد وضوابط للعلماء وعلماء أهل السنة والجماعة مرعية، ثالثا مراعاة الزمان المكان البلدان الأوطان، إيش باقي من الألف والنون؟ والسلطان، والسلطان، لأنه لو وجدت في أحد البلدان يحكم فيها بشرع الله، فيها ولي أمر يحكم بشرع الله، فلا بد من الاستعانة بهذه القناة المشروعة لمكافحة البدع والمبتدعة والمبتدعة. وأما إذا كان الأمر مفلوت منفلت، لا يحكمون بشرع الله أو يحكمون بشيء من شرع الله، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فاستعن بالله ثم بالصالحين ثم بالحكمة والموعظة الحسنة. لا تسكتوا، لا تسكتوا، لا تسكتوا فالساكت عن الحق شيطان أخرس، ولا والذي بجوارك عن يمينك وعن شمالك. تيجي لهذا الذي جوارك يقول يا سيدي يا بدوي يا سيدي يا جيلاني، تقول له يا أخي يا الكريم أنت صليت معانا، أنت صليت معانا، تقول لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله، يا أخي هذا شرك، هذا ما هو توحيد، هذا شرك، استغفر الله استغفر الله، قل لا إله إلا الله، تب إلى الله. واللي على يسارك صاروا كم في المسجد من المهتدين؟ ثلاثة، الثلاثة كل واحد عن يمينه وعن يساره صاروا كم؟ ستة، والستة يتضاعفون ويتضاعفون إلى أن ينتشر الحق. أما تقول يا شيخ هي قدها منفلتة، أصلا الكبير ما بيحكم بشرع الله، إيه ما بيحكم بشرع الله، أنت مالك وله، إن حكم فالحمد لله، ما حكم أنت، حكم شرع الله على نفسك وعلى أهل بيتك أولا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ادخل على زوجتك معلقة حجاب، قل لها إيش هذا يا أم علي يا أم خالد، إيش هذا اللي معلقته؟ قالت والله هذا لدفع الجن والعين والشياطين. قل لها أستأذنك في قطع هذا، لأن هذا من الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالت هو كذلك؟ تقول لها هو كذلك، هي بنفسها تقطع. العيال ها حاطين أساور وحاطين صلبان، والفلاين كلها صلبان، قل له يا ولد إيش هذا الصليب؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتتبع الصلبان فيطمسها، أو بعد مباراة في المونديال ها رأوا محبوبهم ومعشوقهم يعمل كده عقب الفوز، قام هذا المسكين هذا الفقير المفلس، شبابنا نعدهم للإيمان والتوحيد، ما نعد أحدهم حتى يعمل لنا إشارة التنصير والتصليب. قل له يا ولدي أنا ربيتك على الصلاة، الصلاة تعلمك التوحيد، الصلاة تعلمك العقيدة، هذه إشارة النصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. قطعة ذهبية، ابنتك أخذت قطعة ذهبية عجبتها للقرب من العيد، قطعة ذهبية، انظر إلى القطعة الذهبية، سبحان الله، صليب وعلى الصليب امرأة مصلوبة. يا شيخ هذه عقيدة أولئك الذي الصليبيون الذين يعتقدون بالصلب، هذه عقيدة منحرفة. قل لها الآن تردين هذه القطعة الذهبية إن أردت النجاة والسلامة، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. نحن أهل عقيدة، نحن أهل كراسي ولا أهل كنبات ولا أهل سرر ها ولا أهل فلوس وقروش، بقدر ما يعطي بقدر ما يتكلم، لا لا لا لا لا لا، لا هذا شأن المنافقين. نحن أهل عقيدة، عقيدة يا شيخ عقيدة. إذا قال لك رب العمل، قال لك ترى شوف ما في صلاة، تبى تعمل عندي في المصنع أضاعف لك الأجر بشرط أنه ما في صلاة هنا في المصنع. يقول له يا شيخ المهم لو أعطيتني 1000 يورو ولا 10,000 يورو ولا 10,000 دولار، والله لو أعطيتني الدنيا برمتها، والله ما أستغني، لا المرأة تستغني عن حجابها ولو طعنوها 16 طعنة كما وقع في بريطانيا تعصبا، والله لن تترك ابنتي ولا زوجتي، تترك كل شيء ما تترك حجابها. هذا ديننا يا شيخ، الدنيا رايحة، هذا ديننا، زوجة بنت ها بس عند العمرة ما شاء الله لا قوة إلا، وعند الطواف، وإذا بدأت الطائرة تقلع بدأ العفاف يقلع، بدأت الحشمة تقلع ها، وعلى مذهب العامة تنقلع، ما في لا حجاب، سبحان الله. الآن شبع زوجتك، شبع ابنتك، قل لها والله ما أجملك، والله أجمل صورة رأيتك عليها يا زوجتي العزيزة ويا ابنتي الكريمة، والله أجمل صورة رأيتها هذه الصورة، أنت تطوفين وأنت متحجبة. طبعا حجاب ماشي الحال أقول مشي حالك، هو شققنا مروطهن فغطينا وجوههن، لكن الآن نحور وصدور وظهور، وما أخفيت أعظم ها، قل لها والله أجمل صورة رأيتك هذا صورة الحجاب، أجمل صورة صورة الحجاب، مرتين وثلاثة وعشر مرات إن شاء الله من يوم تطلع الطيارة بإذن الله. واستعن على عليها أيضا وعلى بناتك بالدعاء، يا رب اهديهم يا رب اهديهم يا رب اهديهم يا رب ثقل علي وعليهم الحجاب. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. قال والحمد لله أهل الحمد والثناء والعزة والبقاء والعظمة والكبرياء، أحمده على تواتر تتابع نعمه وقديم إحسانه وقسمه، وهو القسمة، حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد، فله الحمد على كل حال. وقد تقدمت الإشارة، إشارة مهمة تقدمت، ما قال الحمد لله وسكت، قال الحمد لله على كل حال، لأن هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه إذا رأى ما يسوء قال الحمد لله على كل حال، وإذا رأى ما يسر قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قدرية، خوارج، مرجئة، معتزلة، روافض، نواصب، شيء يكدر الخاطر، فيحتاج الإنسان إلى أن يسترجع، ويحتاج إلى أن يقول كما قال المؤلف الحمد لله على كل حال. وصلواته على البشير النذير السراج المنير سيد الأولين والآخرين، ذلك محمد رسول رب العالمين، وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه المنتخبين. والله ثم والله ثم والله ألف مرة أن هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين لولا أن الله علم أنهم من خيرة خلقه بعد أنبياء ورسله ما اختارهم لصحبة خير الورى مبعوث أم القرى الشافع المشفع بإذن ربه صلى الله عليه وآله وسلم. فما بال أولئك القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ما بال أولئك القوم، لكنه الشرك والانحراف عن العقيدة، نسأل الله السلامة والعافية. قال وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، أما بعد، فإن سائلا سأل عن مذهبنا في القدر، فالجواب في ذلك قبل أن نخبره بمذهبنا أن ننصح السائل ونعلمه أنه لا يحسن بالمسلمين التنقير، وقد تقدم أن التنقير هو البحث والتفتيش بدقة إلى درجة أن يسأل عن شيء يسع عدم السؤال عنه أو السكوت عنه، ومن هذا قول الباري جل جلاله وتقدست أسماء وصفات لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. بعض الناس يسأل، ولذلك لما جاء رجل إلى عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر الأسود أو يستلمه أو يشير إليه، فقال رجل معليش قال رجل يمني والإيمان يمان والحكمة يمانية، دعك من الألقاب هذه الجاهلية، أبو يمن دعك من هذه الألقاب الجاهلية، جاء رجل من أهل الحكمة والإيمان من أهل اليمن، فقال يا ابن عمر أرأيت إن زحمت، أرأيت إن دفعت، فقال له عبد الله بن عمر اجعل أرأيت باليمن، اجعل أرأيت باليمن. أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، افعل، فإذا زحمت وضيق عليك فالله عز وجل قد فتح الباب، ها، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لكن من الآن أقول لك السواك بالأراك أو بالبشام أو بما يتنزل منزلة هذين العودين سنة، تقول أرأيت لو أن الناس يضحكون علي، أرأيت أين أضع هذا السواك، فين تضع السواك هذا، ما هي شغلة، فين قروشك، تضع قروشك فين؟ قال سبحان الله أضع قروشي فين، في 60,000 مخبأ لوضع القروش، يعني في 60,000 جيب لوضع القروش، ما في مكان لموضع السواك، ها؟ دعك من الجعجعة ودعك من الابتسامات الغبية من أولئك الغربيين أو الشرقيين، ها؟ الذين يقولون الناس تطوروا وانتم لازلتم في السواك، لأنه إذا تساقطت أسنانه سيبحث عن العلاج، فإذا لم يجد علاج يقول أعطاني واحد مسلم سواك أراك، والله أوجاع اللثة ذهبت، الدمامل تلاشت، الأسنان قويت، حتى إن الأطباء يقولون عجبا منك، ماذا صنعت بأسنانك؟ قال هذا، ويخرج لك الأراك، هذا هو. ولو سألوا من يستعمله لقيل لهم هم الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يعبدون صليبا ولا يعبدون جيلانيا ولا حسينا ولا بدويا ولا زينب، وإنما يعبدون الله على طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويستنون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فالجواب في ذلك قبل أن نخبره بمذهبنا، نقول له لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدر، لأن القدر سر من سر الله، بل الإيمان بما جرت به المقادير من خير أو شر واجب على العباد أن يؤمنوا به. ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر، يبحث ويبحث ويبحث ويتعمق ويتغلغل ويتنطع ويفلسف، في النهاية قال يبحث عن القدر فيكذب بمقادير الله الجارية على العباد فيضل عن طريق الحق. وهذا وقع في كثير من المثقفة، ووقع بقلة وندرة في بعض من له علم، في بعض من له علم وعبقرية من غير تحديد اسم، دخل وتعمق وبحث وبحث وناقش الفلاسفة، وفي النهاية تفلسف، في النهاية تفلسف. ولذلك من طرق الضلالات والمبتدعات والغوايات أن يتعلم أول شيء الإنسان أول ما يفتح عينه ما يتعلم عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة القرآن والسنة، يدخل أقسام الفلسفة ويغسلوا له مخه ودماغه، وفي النهاية قدر، وانت مخير ولا مسير، مخير ولا مسير، وكل شيء مكتوب، إذا ليش العمل، ويفلسف ويفلسف، وفي النهاية نسأل الله السلامة والعافية. لا هو مع المسلمين الأسوياء الأنقياء، ولا مع أولئك الذين لا يؤمنون بقضاء ولا بقدر. اللهم اهدنا فيمن هديت. ثم ذكر حديثا، هذا تقدمت قراءته، ذكر حديث ما هلكت أمة قط إلا بالشرك بالله، وما أشركت أمة حتى يكون بدو أمرها وشركها التكذيب بالقدر. وهذا الحديث مروي من وجهين، ولكنه حديث ضعيف. وهنا ما هو نحن نتدارس قضية تقليد الضعيف، ضعيف ما نجنبه في العقيدة والأحكام، من شروط العمل بالضعيف ألا يكون في العقائد والأحكام، هنا نجنب هذا الحديث. قال محمد بن الحسين الأجري رحمه الله: ولولا أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كما بلغهم عن قوم ضلال شردوا عن طريق الحق وكذبوا بالقدر فردوا عليهم قولهم، الآن تأتي عبارات شديدة شوي، وسبوهم وكفروهم، وكذلك التابعون لهم بإحسان سبوا من تكلم في القدر وكذب به، ولعنوهم ونهوا عن مجالستهم، لأنهم مكذبون بالقدر ويدعون إلى هذا التكذيب، مكذبون بالقدر ويدعون إلى هذا التكذيب. وكذلك أئمة المسلمين ينهون عن مجالسة القدرية وعن مناظرتهم، وبينوا للمسلمين قبيح مذاهبهم، بينوا للمسلمين قبيح مذاهبهم. ومن أوائل من بين وحذر ونفر ورهب عبد الله بن عمر، حين قيل له إن أقواما بموضع كذا يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، فقال رضي الله عنهم لهم: إذا لقيتموهم فأعلموهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، ولو أنفق أحدهم ملء الأرض ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. انتبه لهذا، بعض الناس يقول لا أنا أبغى أعمل العقل فيما وراء وراء، أقول لك يا أخي شوف، يعني يسهل عليك الأمر. الآن وقعت حادثة بين الناس، حادثة وفاة نسأل الله السلامة والعافية، حادثة من الحوادث، شوف المؤمن الذي يؤمن بالقضاء والقدر إيش تصرفه، وشوف الذي يفلسف ولا يؤمن بالقضاء والقدر أو ضعف إيمانه بالقضاء والقدر. شوف مثلا، خذ هذه السقطات والهنات إلى أن نصل إلى هذا الرجل السوي في عقيدته وإيمانه بالقضاء والقدر. هذا الذي وقع هذا الحادث قال لو ما سافرت الليلة ما وقع هذا الحادث. طيب يلطم نفسه ويضرب رأسه بالجدار. والثاني إيش يقول؟ يقول لولا هذا السائق النحس منحوس ما ألمت بنا هذه الحادثة. يلا خذ واضربه أو اقتله. إيش يصير؟ تصير فتن، تصير مقتلة، يصير شيء خارج عن الطبيعة العقلاء والأسوياء. شوف المؤمن بالقضاء والقدر، شوف من يوم يتعرض لحادث إيش يقول؟ قدر الله وما شاء فعل. إيش يقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل. إيش النتيجة؟ إيش النتيجة؟ شوف هذا اللي دق راسه في الجدران وذاك اللي بيسفك الدماء، هذا بردا وسلاما لأنه مؤمن بالقضاء والقدر. كيف يترجم العبد الإيمان بالقضاء والقدر؟ لا، ما يقول لو فعلت كذا لما كان كذا، لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، قل إنا لله وإنا إليه راجعون. إيش لك من الله من الجوائز وعظيم الأجور؟ ها، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. من يؤمن بالله يهدي قلبه. وبعدين من قال في مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون إلا عوضه وأخلف الله له خيرا مما أصيب به. حتى إن أم سلمة لما توفي زوجها قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، من خير من أبي سلمة؟ جاء رسول الله خطبها. في مقارنة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي سلمة. شوف لاحظ هذا يا أخي، لاحظ الإيمان بالقضاء والقدر يسعدك، يسرك ولا يضرك، تمضي حياتك إن شاء الله بسعادة وفرحة، ولكن بطاعة الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فلولا أن هؤلاء ردوا على القدرية لم يسع من بعدهم الكلام في القدر، لأن بعض الناس يقول دحين لو تتكلم أنت في الناس وفي الدول مشكلة، الدنيا كلها تقوم عليك، يقولون هذا متشدد، هذا مكفر، هذا تكفيري. يا أخي شوف، لا تغلط، التكفير قسمان، تكفير بالباطل من لا يستحق التكفير بغير نصوص شرعية ولا قواعد وضوابط مرعية كما يفعل بعض الشباب من المتعجلين، كفر كفر كفر كفر، دمر دمر دمر، فجر. وهذا منذ ريعان ومنذ الشبيبة، ها، الأناشيد تلك، كفر كفر دمر دمر، فجر فجر. وإذا بلغ 20 راح حطله حزام ناسف وقالوا له تبغى الجنة؟ أنت تقدر على الجواز؟ قال لا والله، ما في مهر ولا طفران. قالوا نحن نجوزك الليلة وبحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. قال كيف تزوجوني؟ قال خذ هذا الحزام وفجر الدنيا، أهل ذمة مسلمين. مسكين، مفلس. هذا الذي يقع في دنيا الذين ظواهرهم التدين، يعني إما روك وبنطال يبين العورات والسوءات، يطلع وينزل. يا أخي لا تجينا في مساجدنا، لا تؤذينا في مساجدنا، ها. وإما مثل الصخرة الصماء، كافر كافر كافر كافر كافر. نسأل الله السلامة والعافية. قال المصنف رحمني الله وإياكم وإياه والمسلمين أجمعين، يقول فإذا عمل العبد بطاعة الله تعالى علم أنها بتوفيق منه له، وهذا كما يقول أهل العلم، وهي عبارة مشهورة تناقلناها عن مشايخنا من أهل السنة والجماعة، أن الله عز وجل يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، لا معقب لحكمه. ولا تسأل ولا تقل ها هنا لماذا، فلله عز وجل في خلقه شؤون، فأكثر لتترجم الإيمان بالقضاء والقدر بقولك حين حلول الكارثة والمصيبة والداهية: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا مذهب المسلمين، قال هذا مذهب المسلمين، وليس لأحد على الله حجة، بل لله الحجة على خلقه. قال الله تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وابن عباس قد تلا هاتين الآيتين اللتين أو اللتان، إحداهما ما ذكرهما المصنف، أو ما ذكر طرفها المصنف بقوله: قال الله تبارك وتعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، حين سأله رجل فقال له: يا ابن عباس أليست المعاصي من القدر؟ وكأني به يريد أن يتعذر بارتكاب المعاصي بالقضاء والقدر. فتلا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه الآيتين المتتاليتين، إحداهم من سورة الأنعام، الأخيرة هي التي أثبتها المصنف، وهي قول الله تبارك وتعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قال رحمه الله: ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهبنا في القدر أن نقول إن الله تعالى خلق الجنة وخلق النار، فالجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وخلق لكل واحدة منهما أهلا، وأقسم بعزته أنه يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين، كما قال رب العالمين: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكما قال الله تبارك وتعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يقول رحمه الله تعالى: ثم خلق آدم عليه السلام واستخرج من ظهره كل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم جعلهم فريقين، فريقا في الجنة وفريقا في السعير، وخلق إبليس وأمره بالسجود لآدم عليه السلام، وقد علم أنه لا يسجد للمقدور يعني المقدر الذي قد جرى عليه من الشقوة التي سبقت في العلم من الله عليه، لا معارض لله في حكمه، يفعل في خلقه ما يريد عدلا من ربنا قضاؤه وقدره. وخلق آدم وحواء عليهما السلام للأرض، خلقهما أسكنهما الجنة وأمرهما أن يأكلا منها رغدا ما شاء، ونهاهما عن شجرة واحدة أن يقرباها، وقد جرى مقدوره أنهما سيعصيانه بأكلهما من الشجرة. انتبه لهذا، لأن ثمة أفكارا بدعية شيطانية قد تعلق في بعض الأذهان، وهي أن هذه المعصية ما دام قد ارتكبها أبونا وأبو الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام وتاب الله عز وجل عليه، فمعناه أنهم يتذرعون بمثل هذه التوبة على فعل المعصية، وهذا بلا ريب أنه فهم أعوج لمثل هذا النص، بل نفهم كما لقن رسول الله سراقة بن مالك رضي الله عنه حين قال له: اعملوا العمل على قسمين: عمل فعلي وعمل تركي، ترك المحرمات من العمل، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فييسرون للسعادة وبعمل أهلها يعملون. لا تقل لا، ما تقوم الليل، ما تتقل الحرمات وتقول كل شيء مقدر، لا، مالك رزقك مقدر، ليش تعمل؟ ها؟ ليش تخرج من البيت أول النهار وترجع آخر النهار؟ ليش تنتظم في العمل؟ كل مقدر، الهداية مقدرة، الجنة والنار مقدرتان، لكن كما قال رسول الله في هذا التوجيه: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وبداية العمل من القلب، بداية الطاعة من القلب، بداية المعصية من القلب، بداية الخيرية من القلب، بداية الشر من القلب. هذا الشرير الذي تراه يسمع الغناء ويشرب الحرام ويأكل الحرام، هذا ما بدأ الحرام من الصورة الواقعة، ولكن بدأ الحرام من القلب. ها؟ فكر في الحرام، خطر بباله الحرام، ثم بعد ذلك بدأ يكبر هذا التفكير ويكبر ويكبر إلى أن بلغ درجة العزيمة. خرج يبحث عن خمر، ما وجد خمرا، ما وجد خمرا، وقد يتجرأ على الله وهو سوء أدب مع الله فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون ما وجدت خمرا. ها؟ لكن واحد خطر على باله خاطرة، قوي الإيمان في قلبه، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فرق بين الهمين والنيتين، إحداهما في عزيمة والثانية مجرد إيش؟ خاطرة. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن دفعت الخاطرة. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها. شوف انتبه، ما لم يبلغ إيش؟ ما لم تكلم أو تعمل به، تعمل أو تكلم به، لكن في درجة ثانية انتبه لها، درجة العزيمة. خرج عازم على أن يقتل فلان، ما وجده، هو مؤاخذ على هذه العزيمة، لأنه لو وجده لقتله. خرج يبحث يبحث يبحث عن الحرام بأي صورة من صور الحرام، ما وجد شيء، راح إلى بيته وحط رأسه، هو آثم على هذه النية التي بلغت درجة إيش؟ درجة العزيمة. الدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال القاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ انتبه هنا، هذا القاتل في النار ما بال المقتول؟ قال صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا، نية بلغت درجة العزيمة، لكن ما قدر له، كان حريصا على قتل صاحبه. ثم اعلموا، نعم، قال رحمه الله لا معارض لله في حكمه، يفعل في خلقه ما يريد، عدلا من ربنا قضاؤه وقدره. خلق آدم وحواء عليهما السلام للأرض، خلقهما أسكنهما الجنة، أسكنهما الجنة. طبعا دائما هذا يعني ما أدري كيف أطلقه المصنف، حواء ليست نبية، النبوة للرجال، آدم عليه السلام أسكنهما الجنة وأمرهما أن يأكلا منها رغدا ما شاء، ونهاهما عن شجرة واحدة أن يقرباها، وقد جرى مقدوره أنهما سيعصيان، إلى أن قال رحمه الله تعالى لم يكن لهما بد من أكلهما سببا للمعصية وسببا لخروجهما من الجنة، إذ كان للأرض خلقا، وأنه سيغفر لهما بعد المعصية منة من الله وتكرما. كل ذلك سابق في علمه، لا يجوز أن يكون شيء يحدث في جميع خلقه إلا وقد جرى مقدوره به وأحاط به علما قبل كونه أنه سيكون. ولذلك يقول أهل السنة يعلم الله ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. ولله في خلقه شؤون، خلق الخلق كما شاء لما شاء، فجعلهم شقيا وسعيدا قبل أن يخرجهم إلى الدنيا وهم في بطون أمهاتهم، وكتب آجالهم وكتب أرزاقهم وكتب أعمالهم، ثم أخرجهم إلى الدنيا وكل إنسان يسعى فيما كتب له وعليه، ثم بعث رسله وأنزل عليهم وحيه وأمرهم بالبلاغ لخلقه، فبلغوا رسالات ربهم ونصحوا قومهم. فمن جرى في مقدور الله تعالى أن يؤمن آمن، ومن جرى في مقدوره أن يكفر كفر. قال الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. لكن لا يحل لأحد أن يتحجج في ترك العمل أو ارتكاب ما نهى الله عز وجل عنه، لأن إيمانك بالقضاء والقدر يعني أنك تؤمن بأن الله عز وجل قد علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وتعمل وتسأل الله حسن الخاتمة، تسأل الله عز وجل حسن الخاتمة مع العمل. قال الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير.